نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الأصل والشرح. هذه الحاشية كنا قد وصلنا منها من أول الكتاب شرح المقدمة، ووصلنا إلى التعريف بهذا المختصر الذي هو شرح زاد المستقنع، ولذا نبدأ من قوله فهذا مختصر في الفقه، ونأتي إلى تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. ويعني بالمختصر هو زاد المستقنع لأنه اختصره من مقنع الإمام الموفق أبي محمد المقدسي، وسنأتي على الشرح إن شاء الله بقراءة الأخ الفاضل الشيخ فهد، ونتبعه بما تيسر من حاشية الشيخ بن قاسم. فندعو الشيخ فهد إلى عرض شرح المتن، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. فهذا لما انتهى من شرح كلمة ما بعد، وأنه يؤتى بها لفصل الخطاب، ويعني أتي بها للفصل بين المقدمة وبين ما بعدها، قال فهذا، فالإشارة قال إشارة إلى ما تصوره في الذهن، وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، كأنه كتب المقدمة قبل أن يبدأ بالشرح. فلما يقول فهذا يشير إلى ما تصوره في ذهنه، إلى الموجود في ذهنه، ويقال إنه أو قد يقال إنه جعل موضع المقدمة بياضا حتى إذا تم الشرح عاد فكتب المقدمة. فقوله فهذا إشارة إلى موجود بالرسم، موجود يعني بالرسم، لأن مراتب الوجود قلنا أربعة: وجود في الأذهان، ووجود بالبنان يعني بالرسم، ووجود باللسان، ووجود بالأعيان، وكل مرتبة تختلف عن المرتبة الأخرى. لكن لا تنفصل عن المرتبة الأخرى، هذه يسمونها مراتب الوجود، ولا بد من معرفة مراتب الوجود، لأن من لم يعرف الفرق بين الوجود في الذهن والوجود بالعين اشتبه عليه ما هو موجود بذهنه بما هو موجود بالعيان، فظنهما واحدا. ومن هنا ضل من ضل وقال بوحدة الوجود، لأنهم رأوا أن الوجود واحدا في نوعه، والنوع والكل الكليات هذه لا وجود لها إلا في الذهن، فالوجود نوعه واحد، ووجود النوع في الذهن فقط. أما عين الوجود، عين الوجود فهو موجود بعينه خارج الذهن وليس وجوده بعينه إلا وجودا مختصا متميزا، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، وليست الأجسام متماثلة. ومن اشتبه عليه الوجود بالعين بالوجود بالنوع وظنهما واحدة قال إن عين وجود الخالق هي عين وجود المخلوق، لأن نوع الوجود واحد لكن نوع الوجود لا وجود له إلا في الذهن، أما الأعيان فهي مختصة ليست واحدة، يعني كل وجود عين تخصه يعني بخصائصه. فوجود الخالق عز وجل بذاته واجب الوجود بذاته وبخصائصه التي يتميز بها عن المخلوق، ومن أخص خصائصه الكمال المطلق جل وعلا، فلا يشاركه مخلوق في شيء من خصائصه. كما أن وجود المخلوق وجود هو واجب الوجود لكن بغيره، الله واجب الوجود بذاته، هذا واجب الوجود بغيره. أخص خصائص المخلوق الحاجة، أخص خصائص الخالق الغنى، فلا المخلوق يشترك مع الخالق في شيء من خصائصه ولا الخالق يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فالحاصل أننا حين نعرف مراتب الوجود تنحل لدينا إشكالات كثيرة ويفتح لنا باب من العلم والمعرفة. نأمن منه الغلط واللبس الذي حصل لأصحاب وحدة الوجود. فهذا لما يقول فهذا إشارة إلى ما تصوره في ذهنه، إلى ما هو موجود في ذهنه غير موجود بعينه، إلا أن يكون قد كتب الكتاب وجعل المقدمة بياضا ثم عاد يكتبها، فهو يشير إلى موجود بالرسم. أحد مراتب الوجود موجود بالرسم. أنا مثلت فيما سبق بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وجوده قبل أن يوجد بعينه موجود في التوراة، وجوده في التوراة موجود بالرسم، وجود صفته متصورة بالذهن، وجودها في الذهن تصور في الذهن، لما وجد بعينه صلى الله عليه وسلم صار وجوده بعينه. اللفظ لفظ باسمه هذا وجود باللسان، وتمت له مراتب الوجود الأربع بعد إيجاد بعينه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود في الأعيان للأعيان بالأعيان مقام، لكنه ليس موجودا بعينه إنما وجود بذهنه فقط. نعم. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا معنى المختصر، الموجز الذي قل لفظه وكثر معناه. نعم، قل لفظه وكثر معناه. نعم. قال علي رضي الله تعالى عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. اي نعم، ولم يطل فيمل، حكمة قالها علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لأن الكلام إذا طال حصل منه ملل وسآمة، يسأم منه ويضجر من طوله. نعم، علي أشهر من أن يعرف، هو الخليفة الرابع رضي الله عنه، هو ابن أبي طالب، الخليفة أمير المؤمنين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به من الصبيان، وهو الخليفة الرابع بعد عثمان، وعثمان بعد عمر، وعمر بعد أبي بكر رضي الله عن الخلفاء الراشدين. قال: ولد قبل البعثة بعشر سنين، وقتله ابن ملجم الخارجي سنة 40 عليه من الله ما يستحق بمسجد الكوفة. وفضائل علي رضي الله عنه مشهورة معروفة. نعم. في الفقه وهو لغة الفهم. أي نعم، في الفقه شرع يعرفنا ما معنى الفقه في اللغة وفي الاصطلاح ما هو الفقه. نعم، قال: في اللغة الفهم. قال: وقال ابن القيم: الفقه فهم المعنى المراد، ويقال العلم بالشيء والفهم له فقه، ويقال الفقه الفطنة، وقد غلب الفقه على علم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. وقال: الفقه أخص من الفهم، وهو يعني الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وبحسب تفاوت الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. قال انتهى. وجعلته العرب، يعني جعلت العرب الفقه خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها وليس علم الأصول، ويقصدون بالفروع نعم أحكام العبادات ونحوها، لا أحكام العقائد العمليات. ولغة، لما قال الفقه لغة وهو لغة، لماذا نصبت؟ قال: نصب على نزع الخافض، لأن الخافض تقديره وهو في اللغة، احنا شلنا فيه وهو لغة، فنصبنا لغة على نزع الخافض وهو فيه. أي نعم. أو على الحال، يعني الفقه حال كونه في اللغة أو حال كونه لغة، أو على التمييز، والأول يعني على نزع الخافض أحسنها. قال: ومثله يعني مثل لغة عرفا، تقول معناه عرفا معناه شرعا، فنصبك هذه الكلمة على نزع الخافض، لأن تقديره معناه في العرف معناه في الشرع، فأنت نزعت في، فنصب على نزع الخافض، واصطلاحا مثلها. وتقدم تعريف اللغة والفهم بفتح الفاء وسكون الهاء إدراك معنى الكلام لا جودة الذهن، وفي الواضح إدراك معنى الشيء بسرعة، وفي الفتح فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه أخذ الفقه شيئا فشيئا، وفقه غاص علما لاستخراج معنى القول، فمعناه استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم، ويقال فقه بالكسر لمطلق الفهم، وفقه بالضم إذا كان له سجية يعني ملكة، وبالفتح فقه إذا ظهر على غيره تميز على غيره في العلم. والفقيه من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها. والفقيه عند عامة العقلاء والفقهاء أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم. قال: وعند عامة العقلاء والفقهاء أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات. نعم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني الفقه اصطلاحا، واصطلاحا نصبت على نزع الخافض. قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية لما قال الشرعية أخرج العقلية، ولما قال الفرعية أخرج الأصولية. يعني هذا محترزات التعريف. إذا قال معرفة الأحكام الشرعية خرج بقوله الشرعية العقلية، وإذا قال الفرعية خرج بقوله الفرعية الأصولية. قال والأحكام جمع حكم، وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم. جاء زيد فأنت أثبتت له المجيء فقد حكمت له بالمجيء، لم يأتي زيد نفيت هذا عنه فقد حكمت بعدم مجيئه، أي نعم، أو بعدم إتيانه. فيعني الحكم من حيث تعريفه يعني هو جمع الأحكام، جمع حكم، والحكم ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع، الحكم الشرعي هو خطاب مدلول الشرع. نعم. من مقنع أي من الكتاب، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. قال الاستدلال استفعال من دل يدل، طلب الدليل بالفعل. الاستدلال طلب الدليل بالفعل، أي طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجها حالا إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا، نعم، بدليل كذا وكذا. وقال بعضهم الاستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها، أو بالقوة، قال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني القوة القريبة من الفعل وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال ولو لم يكن حالا، لكن معه قوة ملكة يعني يستخرج بها الدليل من الكتاب والسنة بالبحث والمطالعة، فخرج المقلد، لأن المقلد لا يستدل، المقلد بلا حجة لا يستدل، فلا يكون فقيها. الفقيه هو الذي يعني يستدل. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. فالمقلد ليس له ملكة أن يستدل، ليس له ملكة يطلب الدليل لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، إنما يقلد بلا حجة، فهذا يخرج ما يسمى فقيه المقلد. ويقال التهيؤ ومعرفة يعني الاستدلال هو التهيؤ أو الفقه، معرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها، فإن إطلاقه على التهيؤ شائع عرفا، وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه، وهو الأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام. وحده يعني حد الفقه علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، وموضوعه، موضوع الفقه، أفعال المكلفين، واستمداده، استمداد الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة كالاستصحاب مثلا. وفائدته، فائدة الفقه، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، المحصلين يعني امتثال الأمر واجتناب النهي محصلان. وفائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه محصلين أو محصلان للفوائد الدنيوية والأخروية ولسعادة الدنيا والآخرة. حكمه، حكم الفقه أو التفقه، الوجوب العيني أو الكفائي، يعني حكمه أنه واجب وجوب عين في المسائل التي لا يسع المسلم جهلها من مسائل دينه أحكام صلاته، أحكام صيامه، أحكام زكاته، هذه لا يسع المسلم جهلها. فكل مكلف تجب عليه الصلاة يجب عليه أن يتفقه فيها، أن يعرف الفقه، فقه الصلاة من الكتاب والسنة، نعم، ومن سائر الأدلة والإجماع أو الكفائي. أيضا الفقه منه ما هو واجب عين ومنه ما هو واجب كفاية، وهو يعني الذي يتخصص فيه العلماء المتخصصون المتبحرون، يتخصصون فيما ليس مما هو واجب عين. واجب على الكفاية، واجب على الكفاية الذي لا يحتاج له كل فرد ولكن تحتاج له الأمة بمجموعها، فهذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني وجوبه على الكفاية. وواضع التفقه والفقه الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المجتهدين رحمه الله. قال إن هذا مختصر من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع المشتهر، أي اشتهار عند علماء المذهب، وعكف الناس عليه وخدموه بالشروح والحواشي، منها الشرح الكبير طبعا، ومنها المغني والإنصاف والممتع والمبدع والمطلع وغيرها. نعم، تأليف الإمام المقتدى به، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. أي هذه الكلمة نريد أن نقف عندها، وأعاد علينا من بركته. الشيخ جزاه الله خير في الحاشية ما قصر، يعني وقف عندها وقفة فقيه. أولا نترجم مثل ما ترجم المحشي، قال محمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله، إلى أن أوصله إلى عمر رضي الله عنه، يعني نسبه يتصل بعمر، بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم المقدسي قال الأصل، الأصل أصله مقدسي من المقدس من بيت المقدس. ثم الدمشقي الصالحي أحد الأعلام الزاهد الورع الفقيه المشهور ومن بعده عيال عليه، ولد بجماعيل سنة 41 و500 للهجرة، وقدم دمشق ورحل إلى بغداد ثم رجع وصنف ودرس، وكان إمام الحنابلة في جامع دمشق. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه. وقال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق، توفي رحمه الله سنة 620. قال تغمده الله برحمته، قال أي غمره بها وأعاد علينا من بركته. قال هنا أعاد، أرجع وكرر، أعاد علينا من بركته يعني أرجع وكرر. قال والبركة النماء والزيادة. قال شيخ الإسلام: قول القائل أنا في بركة فلان، إن أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فهذا كذب وشرك. يعني إذا أراد أن غير الله يستقل ببركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فهذا كذب وشرك، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، هو الذي تبارك ويبارك، وهو المستقل بجلب المصالح ودفع المضار، هو المتفرد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فهو المتفرد بهذا سبحانه وتعالى. قال وإن أراد أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه، أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وفي بركة تأديبه. قال فصحيح، قال فصحيح. وإن أراد بذلك، لكنه أيضا ليس مستقلا ولا إنما يعتقد أن الله أجرى على يديه هذا الخير، أجرى على يديه يعني التعليم، أجرى على يديه التأديب، وفقه لأن يدعو بدعاء صالح. يعني لابد أن يعتقد هذا، ليس هو يعني مستقل، يعني يعتمد على الخالق سبحانه وتعالى، خالق السبب والمسبب. وإن أراد بذلك يعني أنا في بركة فلان، يعني أنه بعد موته فلان يجلب المنافع ويدفع المضار، أو مجرد صلاحه ودينه قربه من الله ينفعني بها من غير أن أطيع الله، فهذا كذب. قال نعم، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني انقطع من لا ينفع ولا يضر حتى ولا بدعاء، لا يملك شيء، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو عين جارية نعم ينتفع بها الناس. أو أن أنا في بركة فلان، يعني مجرد صلاح فلان ومجرد دينه يعني ينفعني الله بذلك، هذا ما بينك وبينه صلة، ليس بينك وبينه صلة. يعني فلان صالح صحيح، فرض أنه صالح ودين ودينه حسن، لكن ما صلتك بهذا؟ يعني الوسيلة ليست واصلة. وأنا كنت يعني أذكر في مجالس أخرى سابقة أقول إن الوسيلة هي التي بينك وبينها صلة. ولهذا ورد أنك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتتوسل إليه بأعمالك الصالحة، لأن بينك وبينها صلة. لكن عمل فلان الصالح أو منزلة فلان العليا عند الله عز وجل لا تفيدك بشيء، لأنه ليس بينك وبينها صلة ما دمت مخالفا له، ما دمت عاصيا لله فليس بينك وبينها صلة. يعني إذا قلت بجاه الولي فلان، وفلان الولي له جاه، نعم، لكن ما هي صلتك به؟ لو قلت بإيماني بأن الولي له جاه عند الله حسب ما شرع الله، حصلت الصلة. مثال آخر: لو قلت بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيماني بمنزلته، أسألك اللهم أن تلحقني في زمرته، جيد، توسل صحيح. لكن لو قلت بجاه النبي بمنزلته، قطعت الصلة بينك وبينه. الصلة بسيطة، تقول بإيماني نعم به، بحبي له، يعني وصلت بفعل بينك وبين الوسيلة. لكن تحط اللمبة ولا تشبك بالتيار أو تقطع التيار عنه، ما تولع، والسلك موجود واللمبة موجودة، كل شيء موجود، لكن قطعت التيار ما في صلة. لما يكون بينك وبين الوسيلة صلة، تكون وصلت، هذه هي الوسيلة الواصلة. بينك وبين الله صلة، لأنه خالقك ورزقك، وأنت فقير وهو غني، والفقير محتاج للغني، لا غنى له عن الغني طرفة عين، فأنت في مدده وفي إعانته كل لحظة، تسأل الله بلسان حالك ومقالك إن كنت فقيها ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه لو وكلك إلى نفسك ولم يمددك بمدده سبحانه لهلكت. ففي صلة، أي نعم. اللهم من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت الغني ونحن الفقراء، هذه وسيلة. عليكم السلام. فالحاصل يعني أنه إذا قال ببركة فلان يعني بمجرد صلاحه، أن الله ينفعني بمجرد صلاحه من غير أن أطيع الله، فهذا كذب. من غير أن، وقال أيضا قول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاء أو ما أمره به وعلمه من الخير وبركة معاونته على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، قال فهذا وش حكمه؟ صحيح، هذا صحيح، هذه كلها معاني صحيحة. أعيدها مرة أخرى، إذا قال أنا ببركة الشيخ، إذا كان يعني بها دعاءه، دعاءه الصالح أو ما أمره به هذا الشيخ من الخير أو ما علمه من الخير أو أنه عاونه على الحق، عاونه على البر أو والاه في الدين ونحو ذلك، فهذه معاني صحيحة. يعني من غير أن يعتقد أنه مستقل بهذا التأثير، لأن هذه المعاني أجراها الله على يدي الشيخ، والشيخ مثلا أو ببركة الشيخ، والشيخ مثلا دعا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسره أن يدعو. لابد أن تعتقد هذا المعنى وتقول اللهم شفع في هذا الشيخ، اللهم سخره يدعو لي، أو يا شيخ ادعو لي، أعانك الله، لن يدعو إلا بإعانة الله. فإذا أنت يعني تعتقد هذا الاعتقاد فهو صحيح، أو ما علمك من الخير أجراه الله على يديه، وبركة معاونته على الحق المعين هو الله سبحانه وتعالى، وموالاته في الدين ونحو ذلك، فهذه معاني صحيحة من غير أن يكون مستقلا بهذا التأثير. أو فعله لما هو عاجز عنه، يعني إذا قال أنا ببركة الشيخ والشيخ عاجز، الشيخ ميت انقطع عمله أو غير قادر، حتى وإن كان حيا لكن لا يقدر أن يدخلك الجنة. بعضهم يأتي للشيخ ويقول أريدك أن تدخلني الجنة، ولو لم يقل هذا أريد. نعم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما هو من غير أن تعمل ومن غير أن تطيع الله النبي صلى الله عليه وسلم يدخلك الجنة، بل قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة يا عباس يا صفية لا أغني عنكم من الله شيئا. فالأمر يعني عظيم وخطير، والفرق يعني دقيق، فلا بد من الانتباه له. نعم. على قول واحد وكذلك صنعت في يعني شرحي. يقول لنا أنا اختصرت يعني هذا من المقنع، من مقنع الإمام ابن قدامة، وجعلته على قول واحد، ما جبت القولين، جبت القول الراجح. اي نعم، على قول واحد. قال الشارح وكذلك صنعت في شرحه، يعني في الروض المربع. نعم. فلما تعرض للخلاف طلبا للاختصار. اي نعم، فلما تعرض للخلاف او الاقوال المتعددة طلبا للاختصار. يقول الشيخ في الحاشية، يقول وقد بلغ الغاية فيه، فلم يتعرض للخلاف لا مطلقا ولا بين الأصحاب إلا الشارح نادرا. الشارح نادرا يأتي يعني ببعض الخلاف. قال والاختلاف بين الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز يعني تقليده طبعا بحجة بدليل ليخرج التقليد المذموم. قال: ما لم يظهر رجحان غيره بحجة. وهذا هو الاختلاف الذي هو اختلاف رحمة بين الأئمة، هذا هو سر الاختلاف. الأئمة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد مذاهب هي يعني في متعددة، تعدد تنوع ليس تعدد تضاد، والاختلاف إنما هو بحسب ما يظهر من الدليل عند كل أصحاب مذهب. فأنت إذا رأيت أن المذهب الفلاني يدعمه الدليل أقوى، وصلت إلى حد أنك ترجح بالدليل، لا يسوغ لك أن تترك الدليل حتى ولو لم يكن مذهبك، لأنك تدور مع الدليل حيث دار، وهذا هو المطلوب. فعلى كل حال هذا الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع هو اختلاف سعة، والسعة رحمة، اختلاف رحمة. أما اختلاف التضاد التناحر هذا هو الذي يذم من الاختلاف ويعتبر اختلاف نقمة. نعم. ويكون في الغالب مذهبا لي، ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية، وهذا هو الذي ينبغي، عرف الراجح في الشرع. وتقدم أن المرأة مأمور أن يجتهد، أن يجتهد وأن يعرف الوحي النازل في الكتاب والسنة، ويتعلم الإجماع، أن يعرف الإجماع وأن يعرف القياس الصحيح، ثم ينتقل إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والمراد الشرعي من هذه الأدلة. ثم إذا تخطى معرفة الوحي، معرفة المراد به، يعني معرفة الشرع، معرفة المراد به، يأتي إلى نوع ثالث وهو معرفة أقوال الناس وأحوال الناس وأفعال الناس. ثم إذا عرف هذا يأتي إلى المرتبة الرابعة، وهي أن يعرف مرادهم بأقوالهم ونياتهم في أفعالهم وبواطنهم، أو ماذا تدل عليه أحوالهم. ثم إذا استتم هذه المعرفة بهذه الطرق أو بهذه الخطوات، يقيس أقوال الناس وأفعال الناس وأحوالهم على الشريعة، على الوحي، على الإجماع، على القياس الصحيح. فما وافق قبل، وما خالف رد، أي نعم، على فاعله أو قائله أو صاحبه كائنا من كان. هذا هو المنهج السليم، هذا هو المنهج السليم المطلوب ممن عنده أهلية أن يجتهد ويتقي الله ما استطاع، لأن من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من استفرغ وسعه في الاجتهاد فقد استحق الثواب، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت، هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة. يعني يقول أي المعتمد، لكن صاحب الحاشية يقول في الغالب، يعني كأنه ما سار على هذا، لكن في الغالب قال: وسيمر بك ما ليس بمعتمد بل مخالف لنص أحمد، فضلا عن نص الشرع. وقوله إن كانت أي وجدت، يعني إن كانت موجودة، فكان هنا تامة من ناحية الإعراب. نعم، فيه بعض المسائل في يعني لا أصل لها، لا حتى لا مخالفة لنص أحمد، فضلا عن نص الشرع، فهي مخالفة لنص الشرع من باب أولى. أي نعم. في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. نعم رحمه الله، إمام الأئمة وناصر السنة، أي في طريق ومعتقد قدوة الأئمة، وناصر السنة أي منجي الطريقة المحمدية ومخلصها مما أحدثه المبتدعة، لقب بذلك لنصرته لها حيث ماجت البدع بإبرازه الحجج وصبره على المحن. يعني في قضية القول بخلق القرآن ثبت رحمه الله وأظهر الله هذه السنة نعم بثباته. قال ابن حنبل بن هلال وصل نسبه حتى مازن بن شيبان البطن المتسع الشعوب في صدر الإسلام، فهو شيباني. نعم الشيباني نسبة لجده شيبان ابن ذهل. جزاك الله خير. نعم. والمذاهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على المذهب في الأصل. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه. نعم يقول مفعل مذهب مفعل من ذهب يذهب مذهبا إذا مضى، والمقصود به هنا المصدر وهو مذهب أي ظاهر ذهابه. وفي الأصل يعني في اللغة، المذهب في الأصل الذهاب. قال هذا مذهبه يعني هذا وجهه، أو مذهب أو زمانه الذي كان فيه أو مكانه. نعم هو وصل نسب الإمام أحمد، قال ابن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة، فصاحب الحاشية وصله، قال ابن عكابة بن صعب أن وصل إلى وائل البطن المعروف، ثم ترجم للإمام أحمد قال ولد رحمه الله ببغداد سنة 64 و100، ورحل إلى المدينة ومكة واليمن والشام والكوفة والبصرة والجزيرة، وأخذ عن بشر منهم، وأخذ عن بشر يعني كثير منهم، ابن علية وسفيان وهشيم وعبد الرزاق ومعتمر وغيرهم. وعنه يعني أخذ عنه البخاري ومسلم، هو شيخ البخاري ومسلم وابن مهدي والشافعي وخلق. الشافعي أخذ عنه، وكذلك وإن كان الشافعي أقدم منه، وكل منهم أخذ عن الآخر. ولهذا ينقل عن الشافعي أنه يقول إن زرته أو زارني فلفضله وبفضله، أظن أو بشيء من هذا الكلام، لكن كل منهم كان يقدر الآخر، والإمام الشافعي أكبر منه سنا. نعم قال، ولهذا قال الشافعي إذا صح عندكم الحديث فأخبرني آخذ به، أو كما قال. ومعروف عن قول الشافعي الذي ترجم له السيوطي بعنوان كتاب، قال قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشيخ كان أعلم، يعني الإمام أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ولهذا لا يكاد يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحا. ومن مصنفاته المسند 30,000 حديث، والتفسير 150,000 حديث. لا ما أدري موجود التفسير مفقود. مفقود. أي تفسير يعني على تفسير القرآن 150,000 حديث، فسر القرآن بالحديث. المسند وحده 30,000 حديث، والتفسير 150,000 حديث، ولم يؤلف رحمه الله في الفقه، إنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته ونحو ذلك، حتى أنه كان ينهى بعض أصحابه أن يكتبوا ما يقول، يقول يعني قد أقول القول اليوم أرجع عنه غدا، إنما الذي يكتب هو الأثر. لكن دون أصحابه، أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته ونحو ذلك. لهذا كم صنفوا في المسائل، مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله، التي رواها حنبل، التي رواها فلان، التي رواها فلان، يعني رسائل دكتوراه وماجستير في هذه الأنواع من مسائل الإمام أحمد، كلها مسائل فقهية في الفقه، يعني في فقه العبادات وفي فقه العقائد. قال توفي رحمه الله سنة 241 وكان يوما مشهودا، يعني يوم وفاته. نعم. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل المذهب، يعني المذهب أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، يقال مذهب فلان. نعم. وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيمان أو نحوه. إيه، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيمان ونحوه، كتصحيح خبر أو تحسينه أو تدوين، إذا صحح الإمام الشافعي أو أحمد أو مالك صحح حديث فهو مذهبه. أي نعم، لأنه ما دام صحح هذا الحديث فهم يقولون به، أو تحسينه أو تدوينه أو تعليل قول وكتنبيه إلى قول. ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، لأن الفتوى أحيانا تكون بشيء، يعني تكون بقول دون قول، فيقال هذا هو المذهب. هذا عند المتأخرين. ومجرى، وما أجري مجرى قوله، مجرى قال بضم الميم لأنه من أجرى الرباعي. نعم، لعلنا ما أدري يعني نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وما أدري بعض الأسئلة التي وقعت ردت، ها أرجو ردت عندي. نعم نعم. قل لدي حصان عربي فهل أستطيع تأجيره أو أخذ مبلغ معين في النقود من النقود مقابل عملية تكاثر؟ يعني كانوا سؤالان. السؤال الأول يقول هل أستطيع تأجيره، مثل ما أدري يعني كيف تؤجره، لأن الخيل يعني هما لشخص أجر ولشخص وزر، فالذي يعني يقتني الخيل رياء ومباهات هذا لا شك أنه يعني وزر، أما من اقتنى الخيل يعني حفاظا عليها وحفاظا، لأن الخير معقود بنواصيها إلى يوم القيامة وحتى تتكاثر، فهذا أرجو أن يكون له أجر في ذلك. وأما التأجير إذا كان تأجير ليلعب به كما هو الشأن في تأجير يعني البغال في المنتزهات ونحوها، هذا حكمه على كل حال حكم التجارة. لكن ما ينبغي يعني لا أحبذ أن يعني يمتهن هذا الحصان العربي ليجر العربات أو يؤجر بهذا الوضع إذا كان للسباق. نعم، هذا ما يحضرني على السؤال الأول. أما الثاني قال أخذ مبلغ معين من النقود مقابل عملية تكاثر، يعني يأخذ على عسبه، عسب الفحل هل يباع؟ ما يباع. فعلى كل حال يعني هذا من الكسب الذي لا يحبذ. يقول أنا متدين وأصلي الحمد لله، لكن إذا ذهبت مثلا إلى عرس أحد من أقربائي سواجه الموسيقى والأغاني تنتظرني، فهل يجوز لي المشاركة في فرحتهم؟ لا ينبغي يا أخي، تحضر العرس ولا تتجاوز الأدب الشرعي، لأنه إذا كان هناك موسيقى وأغاني وصخب فهذا مجاوزة للأدب الشرعي في الأعراس. الأدب الشرعي هو يعني إباحة قرع الدفوف من غير أن يكون معها أصوات للنساء، من غير أن يصاحب هذه الدفوف أصوات. أما يعني المجاوزة وضع ميكروفونات وارتفاع أصوات النساء والموسيقى والأغاني، ربما تكون أغاني أيضا يعني أغاني هابطة، لكن مثل الأراجيز أتيناكم أتيناكم، يعني مثل الأراجيز التي يعني تنقل أنهم كانوا يقولونها أتيناكم أتيناكم وإلى آخر الكلام، لولا الحنطة لم تسمن عذاريكم أو شيء من هذا الكلام، أراجيز يعني ما بها بأس ولا يصاحبها يعني عود، ما يصاحبها موسيقى، فهذا يرخص في مثل هذه المناسبة من غير مبالغة. ايه يقول ما هي أسباب عدم ظهور إمام مثل أحد الأئمة الأربعة وذلك من القرن الثالث إلى الحين؟ يا أخي وش الجواب على هذا يا أخوان؟ لا جواب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، يعني يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله، لا تزال حجة الله الرسالية قائمة، فهو يرث يعني ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون إلى قيام الساعة. من قطع الأئمة، من قطع حملة الرسالة؟ لم ينقطعوا. قرآن الآن نسمعه غضا طريا ينقل إلينا متواترا لا شك فيه، لم يحدث فيه تبديل، لا زيادة ولا نقص ولا تغيير، وكذلك السنة مدونة ومحفوظة ولله الحمد، فالحجة قائمة، وهذا العلم يحمله من كل جيل ومن كل خلف عدوله. فيعني سؤالك ما له محل، لا يزال الخير موجود ولله الحمد. شيخ الإسلام شيخنا الشيخ ابن باز ومن بعده من العلماء فيهم الخير، لا يموت يعني أحدهم إلا ويخلفه الله بمثله. نعم، لا شك أننا يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا شيء معروف، يعني كوننا يعني كلما يأتينا زمان نكون يعني يكون أنقص مما قبله، هذه سنة الله في خلقه. نعم، لا شك في هذا. لما جاءوا إلى أنس يشكون الحجاج قال لهم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إنما على كل حال يعني حجة الله قائمة في كل زمن. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، وهل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله له ارتباط أو صلة ببني شيبان؟ بمعنى هل له علاقة بأحد فروع قبيلة العتبان؟ عتيبة يعني الشيابين هذه حادثة لي. يعني طبعا لا، ليس هذا المقصود، لكن هو يعني في قبيل يصل إلى أن يرتبط بوائل، قد يكونون يعني العتبان أو عتيبة. عتيبة على فكرة هي أشبه ما تكون يعني بحلف، لأنه من تجاوز من الحجاز، من تجاوز يعني إلى إلى إلى نجد سموه من عتيبة. فعتب بهذا الطريق، عتب من بني الحارث، وعتب من هذيل، أصلهم يرجع إلى هذيل. فمسألة عتيبة، مسألة مطير، هذه كلها أحلاف، يعني تجد أنها من مجموعة قبائل ومجموعة أنساب يطلق عليها هذا اللقب. وحرب يعني أصبحت يعني بحر يدخل فيها كل أنساب الله. أي نعم، يعني كأنها أصبحت مثل الحلف، بحيث من دخل فيها سمي بهذا الاسم. يعني هذا الأخ يمكن عتيبي بيفخر بالإمام أحمد. على كل حال جزاك الله خير، يعني إن حصلته فنعم المفتخر به. نعم، على كل حال ولا فخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. نعم، ما حكم القيام بأكثر من عمرة؟ لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أولا يقول ما حكم لبس الحزام والمخيط أو الحذاء؟ جائز للمحرم، لكن قوله القيام بأكثر من عمرة، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، لكن كل عمرة بسفرة. في حجة الوداع ما كرر العمرة يعني من مكة وخرج إلى التنعيم، كأن السائل يعني يسأل عن هذا. يقوم بعمرتين في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في حجة الوداع والصحابة معه وهو يقول خذوا عني مناسككم، ما خرجوا إلى التنعيم، فقط عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أداء العمرة حتى يعني جاء الحج، جاء وقت الحج، ما استطاعت أن تؤدي العمرة لأنها كانت حائض. فجاء وقت الحج فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فأهلت بالحج، يعني أدخلت الحج على العمرة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها ما اقتنعت، تريد أن تأتي بعمرة مفردة كصويحباتها، كما في بعض يعني ألفاظ المروي يعني يذهب صويحباتي بعمرة وحج وأنا أذهب بحج وحدة، أو كما قالت. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها وأنها اعتمرت من التنعيم، طبعا الهمم متوافرة على نقل هذه القصة، لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال اغتنم الفرصة وأحرم، ما دمت أنا جيت مع عائشة وما في كلفة، لو كانت مشروعة لقال اغتنم هذه الفرصة، لكن ما نقل الرواة، ما نقلوا لنا أنه أحرم. فهذا يدل على أنها أن التكرار من غير سبب ليس مشروعا، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، إما إن كان امرأة فيكون حيض، وإن كان رجلا ربما يكون أحصف، حتى إذا أحصى يعني زمن الحج حاصره يرفض عمرته ويدخل الحج على العمرة، ثم إذا انتهى يأتي بعمرة من التنعيم، لأنه يشبه ظرفه ظرف عائشة رضي الله عنها. إذا لم تقنع نفسه يعني بإدخال الحج على العمرة. أما ما عدا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وأرى الحيل أفضل للقادم بعمرة أن يكرر الطواف والدعاء أفضل له. من أن يصرف الوقت ويخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى. لا لنفسه ولا للمتوفى، لأنهم ما نقل عن النبي ولا عن الصحابة صلى الله عليه وسلم. أي هذا جائز. نعم. يقول: هل هناك صلة عندما يدعو الولد الصالح لأبيه بعد موته وينفع أباه وهو في قبره وقد انقطعت الصلة؟ يا أخي ما انقطعت الصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له. فهذه ما انقطعت الصلة، الولد الصالح الذي يدعو لأبيه الصلة واصلة. نعم. أو علم ينتفع به. نعم. أو صدقة جارية. أحبك الله الذي أحببتني فيه واستجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول: تعلم المذاهب المختلفة في الفقه وكلهم، أو تعلم المذاهب المختلفة في الفقه وكلهم مجتهدون، فلماذا لا يكون هناك مذهب واضح للجمهور يدرس للناس لكي لا يكون هناك اختلاف بين الناس لاتباع مذاهب مختلفة؟ السؤال يعني، وإن كان الأخ جزاه الله خير محب ودعا، أسأل الله أن يستجيب دعاه وأن يجعلنا وإياكم ممن تحابوا في جلال الله، لكن هذا لا يمنعنا أن نقول له إن سؤالك يعني سؤال غير وارد. ما أقول سؤال، لكن سؤال ملا يعني، تأمل السؤال يلهمنا الجواب. يقول: المذاهب المختلفة. أول الاختلاف، هل هي مختلفة اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف عذاب ولا اختلاف رحمة؟ فيه سعة، فيه سعة. وهذا الاختلاف يا أخي إذا ترتب عليه إنه والله كل يعني أهل مذهب يحاربون المذهب الثاني، هذا لا ينبغي، لأن كل منهم رحمهم الله لا يريدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول هذا لفظا أو يقوله بكلام هذا معناه. وكلهم رحمهم الله ليس بينهم معادات، وليس أحدهم يذم الآخر، بل كل منهم يتتلمذ على الآخر ويأخذ عن الآخر. إنما يحصل اختلاف بسبب الاختلاف الحاصل في قوة الفهم. نحن الآن أصحاب أبصار، أبصارنا مختلفة، أحدنا بصره حاد والثاني بصره كليل، بعضنا يرى الهلال لأول ليلة وبعضنا لا يرى الهلال إلا ليلة رابعة أو ليلة ثالث. هذه يعني هذا فضل الله عز وجل. كذلك البصيرة، كذلك الفهم، كذلك الفقه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤا سمع وقالت مقالتي فوعاها فأداها. أي نعم، فرب سامع نعم أفقه أو أوعى، أو ربما رب مبلغ أفقه من سامع. يختلفون في الفقه، يختلفون في الفهم، حتى أن بعض السلف الصالح لعله الأعمش، لعله الشعبي فيما يرويه عن الأعمش استنبط مسائل فقهية، فقال له الأعمش: من أين لك هذه المسائل؟ يعني هذه المسائل الفقهية التي تستنبطها من أين لك؟ قال: مما حدثناه الأعمش. يعني أنت يا أعمش يا سائل وهو شيخه تسألني من أين استنبطت هذه المسائل الفقهية؟ استنبطتها مما حدثتني أنت شيخي. ولهذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله به من العلم والهدى إلى الناس بمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وقال العلماء: هؤلاء الفقهاء. وطائفة أمسكت الماء فحفظته فنفع الله بها الناس، فشبههم العلماء بالحفاظ، حفاظ الحديث، حفاظ النصوص. وطائفة الثالثة هذه لا تحفظ ولا تفقه، قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذه يعني قسمة الله عز وجل. فاختلاف المذاهب يعني إذا لم يكن يترتب على الاختلاف تضاد وتعادي فهو رحمة. فأما قولك لماذا لا يكون مذهب واضح للجمهور، فهذا قد أجاب عنه الإمام مالك. أتدرون ما هو جواب الإمام مالك في مثل هذه المسألة؟ لما اقترح عليه المنصور أن يجمع الناس، أن يعني يصنف موطئا يجمع فيه السنة ليحمل الناس عليه، فقال لا تفعل، وجمع الناس على مذهب واحد هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، يعني غير ممكن الوقوع. كأنك تقول أجمع الناس على قلب رجل واحد في الفقه وفي الفهم، هذا لا يمكن، لأن الناس مختلفين مختلفين، فإذا الله رحمهم لا يتضادون، وإنما يعني اختلافهم هذا اختلاف تنوع. مثال قريب، نحن نصلي جماعة في المسجد النبوي، بعض المسلمين يصلون جماعة في مسجد الحرام. كم كثرة مساجد المسلمين، كثرة الجماعات، هل هذه الجماعات متضادة؟ هي مختلفة، لكن اختلاف واختلاف تعدد واختلاف تنوع. حتى أحيانا يعني في المشرق يصلون قبلنا ونحن نصلي بعدهم، والذين في المغرب يصلون بعدنا، فهل هذا الاختلاف اختلاف تضاد؟ بل هو اختلاف يعني توسعة واختلاف تيسير واختلاف رحمة. وكلهم يصلون يعني يقصدون ربا واحدا، يعبدون ربا واحدا، يصلون صلاة واحدة، مقتدين بسنة واحدة، يجمعهم أمر، وإذا حصل بينهم أمور يعني مختلفة فهي لرحمتهم، للتيسير عليهم من هذا الباب. فالاختلاف إذا كاختلاف الفقهاء يعني، وأنت عليك يا أخي، عليك أن تجتهد وأن تتبع الدليل حيث كان، فمن هو أسعد بالدليل هو الذي يعني يؤخذ بقوله. ولو كان مثلا في مذهب الحنابلة، يعني نحن وجدنا مسألة في مذهب مالك الدليل فيها أقوى، نأخذ بهذه المسألة لقوة الدليل، أو العكس. يعني هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يفعله، أن يدور مع الدليل حيث دار. سبحان الله العظيم، هذا السؤال مقلق ومؤذي. هل يجوز بعد أداء العمرة عن نفسي الذهاب للتنعيم في اليوم؟ يعني مهما قلنا كأن الأخوان يعني لأداء عمرة عن والدة المتوفاة، ويوم آخر لأداء عمرة عن والدي المتوفى، وهل يوجد دليل على ذلك؟ أنا ما قلت إنه لا يجوز، لكن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا الصحابة، ويقول خذوا عني مناسككم. إيش معنى كلامي هذا؟ يعني لو أن شخصا خالف وذهب للتنعيم وقال لبيك عمرة، أقول تنعقد عمرتك، ألزمت نفسك أتم العمرة عنك أو عمن لبيت عنه، لكن ترك يعني خالفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا الصحابة كرروا العمرة، وعمرتك صحيحة. ما أدري هل مستساغ هذا الكلام؟ نعم. إنما مثل هذا لو أنه يعني جاء بالعمرة عن نفسه ثم دعا لوالده ودعا لوالدته، أو طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط عن والده أو سبعة أشواط عن والدته، لكان أفضل له، يكررهما مرتين أفضل له. نعم. إنما لو ذهب إلى التنعيم وأحرم يلزمه أن يكمل، يجب عليه أن يكمل. هذا مثل النذر، يعني الابتداء به قد لا يكون مشروعا، ولكن إذا ندر يجب عليه الوفاء. نعم. ها؟ لا، هذه نية يعني مجرد وارد، يرد ويذهب. أنت ما قلت لبيك الآن، حتى لو قلت لبيك بعمرة عني وعن والدي وعن والدتي لا ينعقد هذا إلا واحدة إلا عنك. أي نعم، هذا هو الذي يعني يلزمك. إذا قلت لبيك عمرة وأحرمت بالعمرة لزمتك عمرة واحدة، العمرة الثانية تحتاج إلى أيضا إحرام.